بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي مذاهب العلماء في كلام المصلي، وأنه على أقسام ثلاثة: الأول أن يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة، فهذا تبطل صلاته بالإجماع. والثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة لأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول قد صليت أربعا أو ما أشبه ذلك. فمذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعية أن مذهب جمهور العلماء بما فيهم الشافعية أن صلاته تبطل، وقال الأوزاعي لا تبطل، يعني إذا تكلم لمصلحة الصلاة. فعند الجمهور بما فيهم الشافعية أن صلاته باطلة، وذهب الأوزاعي إلى عدم البطلان، وهي رواية عن مالك وأحمد. ومر بنا القول الثالث: إن تكلم ناسيا ولا يطول كلامه، فمذهب الشافعية وجمهور العلماء أن صلاته لا تبطل، وهناك من قال بالبطلان. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى الكلام، ثم قال: احتج أصحابنا الذين يقولون بعدم البطلان بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. متفق عليه من طرق كثيرة جدا. وهكذا هو في مسلم وفي مواضع من البخاري: صلى بنا رسول الله، وفي رواية لمسلم: صلى لنا. وعن عمران أن رسول الله صلى العصر فسلم في ثلاث، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم. قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن حكم، فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قالوا: وقياسا على السهو على السلام سهوا. وعمدة المذهب حديث ذي اليدين، واعترض القائلون بالبطلان أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر، ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي. وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة، أحسنها وأتقنها ما ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. قال: أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود فغلط، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 70 من الهجرة بلا خلاف. وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبله. أما قولهم إن أبا هريرة لم يشهد ذلك، فغلط، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر بإسناده الروايات الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية صلى بنا، وفي رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين، فقام رجل من بني سليم وذكر الحديث. قال ابن عبد البر: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة بن عمر وعمران ومعاوية ابن حبيج ضاخدي، أو أنه آخر، يقول هذا آخر. قال: ومعاوية بن حديج أو حديج بضم الحاء المهملة، وابن مسعدة رجل من الصحابة، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه إلا بالمدينة متأخرا. ثم ذكر أحاديث بطرقها. قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش، اسمه عبد الله، معروف في الصحابة، له رواية. وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، إنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه في من قتل ببدر. قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة، فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، لأن ذا اليدين اسمه الخرباق ابن عمرو، ذكره مسلم في رواية، وهو من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه. قال ابن عبد البر: وقد عاش ذو اليدين الخرباق ابن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. قال ابن عبد البر: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر. هذا قول أهل الحلق والفهم من أهل الحديث والفقه. طيب، قال: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر. هذا قول أهل الحلق والفهم من أهل الحديث والفقه. قال: وأما قول الزهري إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين فلم يتابع عليه. قال: وقد اضطرب الزهري في حديث اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة. ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد، وذكر عن مسلم بن الحجاج تغليط الزهري في هذا الحديث، يعني مع أن الزهري إمام وجليل القدر وواسع الرواية، لكن ما يمنع أن يضطرب في بعض الأحاديث، وهكذا العالم الكبير لا يمنع أن يكون له زلة وخطأ وأخطاء، ولكنه لا يتابع عليه ولا يحط من قدره بسببه. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركه لاضطرابه، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه. هذا مختصر قول ابن عبد البر. وقد بسط رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره، مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة، رحمه الله ورضي عنه. وذكر البيهقي رحمه الله بعض هذا مختصرا، فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون حديث أبي هريرة منسوخا بحديث ابن مسعود لتقدم حديث ابن مسعود، فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة. ثم روى البيهقي ذلك بأسانيده، ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود قادم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي إلى المدينة، وأنه شهد بدرا بعد ذلك. قال: ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود على النهي عن الكلام عامدا، قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدر، وإسلام أبي هريرة سنة 7 من الهجرة، وإسلام عمران بن حصين بعد بدر، وقد حضر قصة ذي اليدين وحضرها معاوية بن حديد، وكان إسلامه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. وذكر حديث ابن عمر أيضا، ثم قال: فعلمنا أن حديث ابن مسعود في العمد، ولو كان في العمد والسهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له لأنها بعده. ثم روى البيهقي عن الأوزاعي قال: كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وقد تكلم جاهلا. وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام الأئمة، قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين. قال البيهقي: ذو اليدين بقي حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة، فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة، لأنهم كانوا مجوزين لنفس الصلاة من 4 إلى 2، ولهذا قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الثاني أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يبطل الصلاة. وفي رواية لأبي داود وغيره أن القوم لم يتكلموا، وتحمل روايتهم نعم عليها، والله أعلم. قد قالوا: بلى يا رسول الله، ولم يقولوا فقط نعم. فقال: كما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وصلى. فهذا يدل على أن هذا الكلام الذي يكون لمصلحة الصلاة في أثنائها وقد لا يتأتى غيره، يعني هذا الحديث دليل لمذهب أحمد والإمام مالك. وأما في حال النسيان فالأمر واضح. قال: فرع في مذاهب العلماء في من سبح الله تعالى أو حمده في غير ركوع وسجود. قال: مذهبنا أنها لا تبطل صلاته، يعني لو أنه أثناء صلاته سمع خبرا سارا فرفع يديه وقال: اللهم لك الحمد، أو حمد الله بدون رفع يدين، صلاته صحيح ولا يبطل ذلك. لو أنه بلغه خبر سار، سمع خبرا سارا وهو في التشهد فحمد الله عز وجل، لا تبطل أيضا صلاته بذلك. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي بكر رضي الله عنه لما كان يصلي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لما جاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قاموه في الصف، فأكثر الناس التسبيح، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه: أم مكانك، أي صلي وأنا أصلي خلفك. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، ثم رجع القهقرى، فلما انتهت الصلاة وسأله رسول الله لماذا لم يثبت في مكانه، قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره على أنه رفع يديه وحمد الله في الصلاة. قال مذهبنا أن لا تبطل صلاته سواء قصد به تنبيه غيره أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال وقال أبو حنيفة إن قاله ابتداء فليس بكلام، وإن قاله جوابا فهو كلام. دليلنا حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين كما سبق. صحيح مذهب الجمهور أن الذي يسبح ويحمد الله في صلاته في غير الركوع والسجود صلاته صحيحة. قال فرع في مذاهبهم في الضحك والتبسم في الصلاة. قال مذهبنا أن التبسم لا يضر، وكذلك الضحك إذا لم يبن منه حرفان، فإن بان بطلت صلاته. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك، وهو محمول على من بان منه حرفان. قال وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم، يعني لو أن الإنسان رأى شيئا أو سمع شيئا فابتسم وهو يصلي لا يضر، لكن إذا ضحك وقهقه فهذا تبطل صلاته بالإجماع. لكن لو كان ضحكا فوق التبسم ولم يبن منه حرفان فالشافعي على أنها لا تبطل. قال وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم ممن قاله جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والنخعي والحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين لا أعلم التبسم إلا ضحكا، يعني إيش؟ أن الصلاة تبطل. والصحيح أن التبسم لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها الضحك، لا سيما إذا كان بقهقه فهذا محل إجماع أن الصلاة تبطل ويعيد من أولها. قال فرع في مذاهبهم في الأنين والتأوه. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا، يعني لو قال فالآن يعني الهمز والهاء، كذلك أيضا لو تأوه وقال أوه ونحو ذلك فيكون هذا كلام. قال في مذاهبهم في الأنين والتأوه وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا، وبه قال أحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور. قال وقال الشعبي والنخعي والمغيرة والثوري يعيد الصلاة. قال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إن كان لخوف الله تعالى أو خوف النار لم تبطل وإلا بطلت. وعن أبي يوسف إن قال لم تبطل وإن قال بطلت، كأنه لوجود حرف ثالث، الله أعلم كيف ذلك. قال فرع في مذاهبهم في النفخ في الصلاة. قال مذهبنا أنه إن بان منه حرفان، يعني الشرعية ينضبط مذهبهم بأن من أن أو تنحنح أو تأوه وهكذا أيضا نفخ إذا بان منه حرفان، يعني السامع يعرف أنه نطق بحرفين ها وأي حرف آخر، فيكون حينئذ قد بطل صلاته، وإن لم يبن منه حرفان فلا. قال مذهبنا أنه إن كان بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا، يعني إذا لم يكن متعمدا أو كان جاهلا لم تبطل صلاته. قال وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد وأحمد. وقال أبو يوسف ولا تبطل إلا أن يريد به التأفيف وهو قول أف. قال ابن المنذر ثم رجع أبو يوسف وقال لا تبطل صلاته مطلقا. قال وممن روينا عنه كراهة ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي ويحيى بن أبي كثير وأحمد وإسحاق قال ولم يوجب عليه إعادة. قال ورويناه عن ابن عباس وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما. ورواه عن وروي عن سعيد بن جبير. يعني مذهب أكثر أهل العلم أن صلاته لا تبطل، والشافعية يقيدون ذلك بما إذا بان منه حرفان فإن صلاته تبطل. طيب، ثم قال المصنف وإن أكل عامدا بطلت صلاته. يعني الآن سينتقل إلى المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الأكل والشرب. الصلاة تبطل، المبطل الأول ما هو؟ الكلام. خلاصة ما مضى أن من تكلم في صلاته لغير مصلحة الصلاة متعمدا عالما بطل صلاته باتفاق، ومن تكلم في صلاته لمصلحة الصلاة فاختلف العلماء في البطلان. مذهب الشافعية أنها تبطل، ورواية عن أحمد ومالك أنها لا تبطل. من تكلم ناسيا فيفرقون بين من طال كلامه ومن قل، فإن قل كلامه لم يبطله صلاته. في التأفف والأنين والنحنحة ونحو ذلك عند الشافعية إن بان منه حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبن حرفان لم تبطل. وأكثر العلماء أو كثير منهم على عدم البطلان. طيب، المبطل الثاني من مبطلات الصلاة. قال وإن أكل عامدا بطل صلاته، لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال فلا أن يبطل الصلاة أولى. وإن كان أكل ناسيا لم تبطل كما لم يبطل الصوم. كيف تصور الإنسان يأكل ناسيا في صلاته أو يشرب ناسيا في صلاته؟ بعيد أن يكون معه شيء يصلي ويأكل وقال ناس. قال النووي رحمه الله تعالى شرحه، قال أصحابنا إذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر، هكذا صرح به الأصحاب. وحكى الرافعي وجها أن الأكل القليل لا يبطلها. قال النووي وهو غلط، وإن كان بين أسنانه شيء فابتلعه عمدا أو نزلت عن رأسه نخامة فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلاف. هذا الذي بين الأسنان شيء فضلات، يعني بطل الصلاة بلا خلاف في المذهب. قال فإن ابتلع شيئا مغلوبا بأنجر الريق بباقي الطعام بغير تعمد منه أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق. ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق عن نص الشافعي في مسألة الريق. قال ونقله فيها أيضا القاضي أبو الطيب في تعليقه عن نص الشافعي في الجامع الكبير للمزن. أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى جوفه من غير مضغ ولا حركة ففي بطلان صلاته وجهان مشهوران في طريقي العراقيين والخراسانيين. أحدهما لا تبطل. ليش يضع السكر في فمه؟ يعني قد يكون بعض الناس دواء حبة علاج وضعها تحت لسانه، لكن إذا لم يتأتى إلا وقت الصلاة ولم يمكنه أن يضعها في غير وقت الصلاة فيكون مضطر. لكن هذا الآن متعمد، وضع قطعة السكر تحت لسانه ثم ذابت وسالت إلى حلقه. يعني يستطيع الإنسان أن يمنعها من الدخول إلى الحلق، أن يمنع الريق الحلو، لكن للشافعية خلاف فيها. قال الأول لا تبطل، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليق عن الشيخ أبي حامد، لأنه لا يوجد منه فعل، يعني نزل بنفسه الفعل أنه وضعها في فمه، الفعل أنه وضعها في فمه. قال والثاني تبطل وهو الصحيح، وهو كذلك صلاته باطلة. قال والثاني وهو الصحيح عند الأصحاب أنها تبطل لأنه مناف للصلاة. قال القاضي أبو الطيب هذا هو الصحيح. قال هو وغيره، والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا. قال البغوي وغيره، والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف، حتى لو مضى علكا بطل صلاته، فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه، فإن كان جديدا يذوب فيه كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح، وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل، كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا. هذا كله في العامد، فلو أكل ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه فإن كان قليلا لم تبطل بلا خلاف، وإن كثر بطلت على أصح الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير، وقطع البغوي في البطلان في الكثير، وتعرف القلة والكثرة بالعرف. كل هذا في مذهب الشافعي. قال فرع في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة. قال ابن المنذر أجمع العلماء على منعه منهما، وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة، فإن كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه أقول، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي تبطل. قال وأما التطوع فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شرب في صلاة التطوع، قال طاووس لا بأس به، قال ابن المنذر لا يجوز ذلك، ولعل من حكى ذلك من حكي ذلك عنه فلعله سهو. صحيح لا يجوز لا في الفرض ولا في التطوع أن يأكل ولا يشرب، لا قليلا ولا كثيرا. طيب على كل حال الأكل الكثير والقليل في الصلاة يبطلها، لكن الشيء الذي يكون بين الأسنان إذا استطاع الإنسان أن يدفعه دفعه، ولذلك ينبغي الإنسان يتمضمض إذا أفطر مثلا ثم أراد أن يدخل في صلاة المغرب، أو أكل قبل أي صلاة من الصلوات ثم أراد أن يدخل في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا كما في الصحيحين ثم تمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما، فكيف ما هو أعظم من التمر يكون له حلاوة في الفم، ولو أكل شيء آخر فيه دسم زيوت وطعم آخر سيكون أكثر، فينبغي الإنسان يتمضمض إذا أكل أو شرب وأراد الدخول في الصلاة لئلا تفسد صلاته، فإن بقي بين أسنانه شيء فيحاول أن يخرجه قبل الصلاة، فإذا خرج أثناء الصلاة مجه وأخرجه في يده وضعه في جيبه أو في منديل، فإن خرج إلى فمه وابتلعه فحينئذ يكون قد عرض صلاته للبطلان. لكن بقايا الريق الحلو والشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه إلا بمشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هل صح أن الجنين في بطن أمه يرى ما سيحصل له في هذه الحياة بحيث أنه تمر عليه مواقف فيقول قد رأيت مثل هذا وما أدري أين؟ أنت أيها السائل لما كنت في بطن أمك مرت بك هذه الأشياء؟ وكلما حصل لك شيء تذكر وتقول هذا قد مر بي لكن ما أذكر أين؟ ما أحد يحصل له مثل هذا ولا دليل على هذا، ومن ذا الذي يعني يحصل له مثل هذا الأمر ويقول نعم أنا هذا الأمر أنا ذاكر أنه سيقع أو قد مر بي لكن ما أذكر أين؟ قالوا هو في بطن أمه مر عليه، ما هو الدليل على هذا؟ لا دليل. يقول ما حكم قول حي على خير العمل في الأذان؟ بدعة، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين، ولم يكن مؤذن يقول شيئا من ذلك، وهذا زيادة زيادة في الأذان بدون دليل، والأذان عبادة شعيرة فلا يجوز زيادة فيه، لكنه لا يبطل الأذان. إنما صح عن ابن عمر أنه قال ذلك في السفر، وحتى لو قاله في السفر قد كان المؤذن يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سفرا حضرا ولا يقول ذلك. يعني ما جاء عن ابن عمر غير صحيح، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أبيه وخلاف هدي أبي بكر وعثمان وعلي، فما جاء عن ابن عمر في السفر فقط خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. يقول: ما حكم تقصير بعض اللحية وترك بعض؟ اللحية إعفاؤها واجب وحلقها وتقصيرها حرام، إلا أن العلماء اختلفوا فيما زاد على القبضة، فيما زاد على القبضة، يعني يكون الإنسان كف اللحية طويل اللحية ويقبض بيده، فما زاد على القبضة يقصه. كان يفعل هذا ابن عمر في الحج، وأبو هريرة، وجاء عن عدد من الصحابة كما يذكر هذا الشيخ الألباني، وهذا مذهب الشيخ الألباني. لكن المشكلة اليوم البعض مش بعد القبضة، قص من تحت القبضة، وقال ابن عمر وأبو هريرة، ابن عمر وأبو هريرة فعلوا ذلك، وهذا القول أيضا قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أمرني ربي بإعفاء لحيتي. العلماء يقولون: لو أن إنسانا جنى على لحية غيره حتى أنها لا تنبت ففيها دية كاملة، فيها دية كاملة، يعني لو فعلها أسيف ولا أي شيء، المهم بحيث أزالها، أو فعلها نوع من أنواع الدهون أو غيرها حتى أسقطها حيث أنها لا تنبت مرة ثانية، فيها دية كاملة. وبعض الناس ما يبالي من وجهه لا تحت جزمة ويحلقها، ويتشبه بالكفار وبالمجوس، ويتشبه بالنساء، ويعرض نفسه للفسق. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسيره في الكلام على سورة طه عند قول هارون: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال: الرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق، يعني ذلك الجيش الذي أخذ كنوز كسرى وقيصر ما كان فيهم واحد حالق لحية، كلهم على استقامة وسداد وعبادة وطاعة لله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لا في عيد ولا في غير عيد، ولا يتجمل الإنسان معصية الله، إنما يتجمل بطاعة الله عز وجل. والبعض يقول لحيتي غير مرتبة، البعض يقول لحيتي شعر مفرط غير مهذبة، والآخر يقول، كل واحد يأتي له بعذر يضحك على نفسه بذلك. من أين له أن المهذبة تختلف عن غير مهذبة، وأن المجموعة تختلف عما كان في شعر القليل، ولو كان عندك حتى مثل زعان في السمك، واحدة هنا واحدة هنا خله، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا خله، تركه كما خلق الله عز وجل. والله تعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أجمل ما يكون بلحيته. ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والذي جمل الرجال باللحى. والبعض تجد اليوم الفساق والفجار الذي يسكسك، والذي يفعل فمه حوش فعلى فمه، والذي يفعل له خيط مثل صريمة الفرس فمن الجانبين، والذي يهذب والذي ينقي والذي يفعل لها يعني أشياء هنا وهناك، كله تشبه بأعداء الإسلام. تجد البعض يرى بعض اللاعبين أو المطربين أو الممثلين، إن حلق لحيته حلق، وإن أعفاها أعفاها، وإن قصرها قصرها. وكذلك أيضا شعر الرأس، تارة يحلق، تارة يترك له مثل عرف الديك، وتارة يعني يطيله من جهة، وتارة من جهة أخرى. كل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: في حديث من تشبه بقوم قال أقل أحواله التحريف، وإلا فإن ظاهره الكفر. من تشبه بالكفار في شيء من خصائصهم، شيخ الإسلام يقول أقل أحواله أنه محرم، وإلا ظاهر الحديث يدل على الكفر. من تشبه بقوم فهو منهم، كيف يذهب؟ ثم إنسان يترك التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتشبه بلاعب كرة نصراني أو يهودي أو شيوعي أو ملحد أو علماني أو مبغض للإسلام والمسلمين وغير ذلك، وقال يعني يفعل مثله ويشجع ويرفع اسمه ويتمنى أن يكون مثله، يقلد حركاته يقلد أقواله. فهذا هو السقوط، هذا هو التردي، وهذا هو التميع الذي يسقط فيه من يسقط من الناس، وخاصة الشباب. وتجد أنه يحاول، لو قيل له من قدوته قال فلان، اللاعب اليهودي أو النصراني أو الألماني أو الملحد أو الكافر أو الكافر. فهذا محرم، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار والفساق، لا مطربين ولا زعماء ولا لاعبي كرة ولا غيرهم من الذين تعرضهم وسائل الإعلام وتروج لهم وتروج لهم، يحصل غزو. فلحية خلقها الله دعها كما هي، تركها على حالها، خلقها الله طويلة، خلقها الله خفيفة، خلقها كثة، خلقها دون ذلك، أبقها كما هي، أبقها كما هي. ففي ذلك زين وجمال وطاعة وقربة لله عز وجل، وقربة لله عز وجل. أخبرني أحد المشايخ أنه ركب مع سائق تاكسي عام، مع سائق تاكسي عام ملتحي، فسأله عن لحيته ما السبب أنه وقع فيها، قال ما هناك شيء من أعضائي ألقى الله عز وجل به في قبري من الأشياء التي أتزين بها، ما هناك شيء أتزين به ألقى الله تعالى به إلا لحيته. فتبقى على حالها. ويتعجب الإنسان بعض الحكام، قد رأينا وقت الحنبات من قبل كانوا يحاربون اللحى والمدينين والمزدحين، من جاءت هذه اللحى؟ دخلوا السجون ولا وقع عندهم أزمات إلا أعفوا اللحى، صدام وصاحبنا وغيرهم، فمتى حنبوا فرجعوا أن يعفوا اللحى. هم كانوا من قبل يسخروا بالمزدحين يستهزئوا بهم، ليش؟ توبة لجأ ومن تاب. لو كانوا صادقين وشيء بينهم وبين الله عز وجل وفعلوه لقوا الله عز وجل به تدينا، فالله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لكن البعض ربما ما يفعل هذا، والدليل أنه لو انفرجت عليه رجع حلقة هم جديد، رجع حلقة هم جديد. فالمسلم ما يعني يعفيه يحلقه. واحد من الأخوة يعني شبه طالب علم، المهم يسوم لحيته وسوء العلم، مرة ينقصها مرة من هنا مرة يخففها مرة، نصحته مرة يا فلان قبل شهور يا فلان مالك يعني أنت يعني مدين ترك لحيتك، إيش معك يا شعبها كل شوية يعني بجهة. قال يا أخي أنا لو مسكوني أنا أتأجر واطلع وانزل وامشي بالنقاط لو يعني فيها يمسكوني. هذا قد انتزك ثلاث مرات، مرة سجن مرة عند هؤلاء، مرة سجن شهرين أو ثلاثة، ومرة أخرى سجن ودفع مبلغ كبير. طيب يعني مثل هذا هو تارك لها من أجل الله يسجن، شوف العقوبة، عذر بس يعني عذر. كم من الناس، طيب كم من طلاب العلم والدعاء والمشايخ والعامة الذين لهم يحاولون تجار وطالعين ونهزلين وأصحاب سيارات وباصات وغيرها وما أحد يعني يتعرض لها. ثم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما يتق الله يجعل له مخرجا. مسألة كون هناك من يؤذيك يا مطوع أو كذا أو هذه سنة الله في العباد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فالمؤمن يثبت، وإنما ثبات يكون وقت الفتن والشدائد. أما في الرحى في وقت السلامة والأمن كل واحد يستطيع يثبت، كل واحد يستطيع يتمسك بالدين، لكن العبرة وقت الفتن. تجد أنه تحصل فتن عظيمة ويتساقط من يتساقط. لك الآن يعني يقول لك حارب المدينين، ما هدفهم إلا المطار، يلا أحلق كل واحد يحلق. لك يا أخي الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، وهكذا يبرر لنفسه، يبرر لنفسه. وكم رأينا من هؤلاء أول من يتسلط الأعداء على هؤلاء، على هؤلاء. والبعض يقول لك إيش معك، كنت قبل أمس معك العيلة ومن دون الحيل، شو رأيك، ماذا يعني معك؟ فالإنسان يثبت على دينه، والذي يحفظك هو الله عز وجل. ومن أسباب حفظك طاعة الله، المعاصي ليست من أسباب الحفظ، المعاصي من أسباب الضياع وتسلط الأعداء، ومن أسباب العقوبات. وربما كان من العقوبات أن يسلط الله عليك هؤلاء، وهذا واحد منهم. يعني هذا الأخ الذي كلمته أنا من قبل كان قد سجن مرة، وبعد النصيحة سجن شهرين متتابعين أو يزيد، ولم يخرج إلا بمبلغ قدره. فهل أغنى عنه أنه يعني أفسد لحيته وعذف بها، ولا زال يعذف بها قبل السجن وبعد السجن إلى اليوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول إذا طلعت اللحية في الرقبة خللنا الذي في الوجه، الذي في وجهك خلل، لأن اللحية الشعر النابت على العارضين، وبقية شعر الوجه ما ينبت على الخدين مثلا هذا ليس من اللحية، لكن إزالته من النمص. ما يكون هنا لا يجوز حلقه، ما يكون هنا. البعض يقول لك هذا مش من اللحية، والعلماء قالوا أنا معي فتوى، ويأتي يحلقها منهم، يحلقها منهم. هذا من النمص، كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح قال إزالة جميع شعر الوجه من النمص للرجال والنساء من النمص. هذا ليس من اللحية، لا يسمى لحية، لكنه شعر نابت على الخد إزالته من النمص. اللحية ما نبت على العارضين والذقن، فما يكون نابتا على الرقبة هنا في رقبة الإنسان هذا ليس من اللحية، لكن اتركه كما خلقه الله عز وجل. ولا باقي صدرك وباقي ظهرك وباقي كتفك وباقي الرجل وباقي الفخذ وباقي تحلق الكل، ولا ما بلد بالرقبة وليش؟ فاتركه، الله عز وجل ما خلق هذا باطلا، ما فيه تشويه، ما فيه تشويه للبدن. الإنسان الذي عنده لحية حتى لو كانت خفيفة وفي الرقبة شعر ما يظهر مع اللحية، كيف لو كانت كفة ما يظهر. لكن يريد يطلع شوية شوية شوية ما يبقي إلا ما على العظمين، فأبقه كما هو ولا تعبث بها، لا الشيطان تلعب مرة من هنا مرة من هنا، ومرة يزيل الذي على الخد وقال هذا ليس من اللحية، هذا من النمص، والنمص حرام، وإزالة والنامص ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كبير من كبائر الذنوب. طيب جاء الوقت.